بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية رضي الله عنه: ما أراني إلا حبستهم. قال: عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت: بلى. قال: لا بأس، انفدي. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التمتع والقران والإفراد والفسخ إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، والفسخ إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. هذه الترجمة اشتملت على الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الميقات أرشد الناس إلى هذه المناسك، وأن يأتوا بأي واحد منها. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها ويتحلل منها، ثم يبقى في مكة حلالا، حكمه حكم أهل مكة، يحل له ما يحل لهم ويحرم عليه ما يحرم عليهم، حتى يأتي وقت الحج وهو اليوم الثامن، فيخرج فيحرم بالحج من كان متمتعا، لأنه تحلل من إحرامه بعد الطواف والسعي والتقصير. وفي اليوم الثامن الذي هو يوم التروية يحرم المتمتعون الذين حلوا من إحرامهم بانتهاء العمرة، وكذلك أهل مكة يحرمون من منازلهم، سواء كان المكيون أو غير المكيين، فإنهم يحرمون من منازلهم. الآفاقيين والمكيين يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى، وإن كانوا في منى ساكنين قبل يوم التروية فإنهم يحرمون من منازلهم في منى، ولا يحتاج الأمر إلى أن ينزلوا إلى مكة. ثم يأتي المتمتع الذي أحرم بالحج من مكة وقد أحرم بالعمرة من الميقات وانتهى منها، يأتي بأعمال الحج من أولها إلى آخرها، وعليه هدي إن استطاع، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا في لغير أهل مكة. أما أهل مكة فإنه ليس عليهم هدي ولا صيام، وأما غيرهم من الآفاقيين فعليهم الهدي إن استطاعوا، وإلا تحولوا من الهدي إلى صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعوا. هذا هو التمتع. أما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات وينويهما بقلبه وإن تلفظ بلسانه فإن ذلك سائغ فيقول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا وعمرة فينويهما جميعا ويلبي بهما ويستمر يلبي وإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه ونحر هديه فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء إلا النساء وأما ما يتعلق بالنحر فإنه لا علاقة له بالتحلل لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج وإنما يلزم صنفين من الحجاج وهم المتمتعون والقارنون أما المفردون فإنه لا هدي عليه لا هدي عليهم المفردون لا هدي عليهم وعلى هذا فإن القارن إذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء وعليه ويأتي بأعمال الحج وعليه هدي كالمتمتع وعليه هدي كالمتمتع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ساق الهدي وأهدى وهو قارن ولأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والتمتع يطلق على التمتع الذي هو إفراد العمرة عن الحج والحج عن العمرة ويطلق على الجمع بينهما وكل منهما أتى بنسكين في سفر واحد أتى بالحج والعمرة في سفر واحد سواء القارن أو المتمتع إلا أن المتمتع أتى بالحج وحد العمرة وحدها والحج وحده وطاف طوافين وسعى سعيين وتحلل فيما بين الحج والعمرة يعني هذا هو المتمتع وقد أتى بالنسكين في سفر واحد وأما القارن فإنه أتى بالنسكين مقرونين مع بعض لم ينفصل أحدهما عن الآخر وأعمالهما واحدة لأن الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة طواف الإفاضة للحج والعمرة والسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة وقد أتى بنسكين أي القارن ولهذا كان كل واحد منهم عليه هدي كل واحد منهم عليه هدي وقد ذكروا أن قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج يشمل الاثنين يشمل المتمتع الذي أتى بالعمرة مستقلة والحج مستقل ويشمل القارن الذي قرن بينهما وأتى بالحج والعمرة معا وكل منهما اشترك أنه في سفر واحد نسكان في سفر واحد وزاد التمتع أن فيه تحلل بين العمرة وبين الحج عندما انتهى من العمرة تحلل وعندما وصل الحج يحرم بالحج فيكون العمرة مستقلة والحج مستقلا إذن كل من القارن والمتمتع عليه هدي وكل منهما أتى بنسكين في سفر واحد وهذا الدم يقال له دم شكران وليس دم جبران لأن دم الجبران هو الذي يكون بسبب النقص كون ترك واجب من واجبات الحج يأتي بدم جبران يجبر النقص الذي قد حصل وأما الهدي للقارن والمتمتع فليس جبران وإنما هو شكران يعني شكر لله عز وجل على ما يسر له من أداء النسكين في سفر واحد أما الحج الذي هو الإفراد فهو أن ينوي الحج مفردا من الميقات وينويه بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك حجا ويعمل أعمال القارن تماما إلا أن المتمتع القارن المفرد يختلف عن القارن بأمرين بالإحرام لأن هذا نوى حجا وعمرة وهذا نوى حجا فقط والأمر الثاني هو الهدي أو الصيام بدلا عنه وهذا يختص به القارن دون المفرد، فإن المفرد لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه. إذن هذه الأنساك الثلاثة التي أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ولكنه في آخر الأمر لما قربوا من مكة يعني خيرهم، فقال كما سبق أن مر في الحديث لما كان في سلف، قال من أهل بحج أو بحج أو بحج أو حج عمرة فإنه، فمن استحب أن يجعل إحرامه عمرة فعل. وهذا فيه ليس فيه إلزام وإنما فيه تخيير، ولهذا جاء في الحديث فمن التارك ومن الآخذ، ما دام المسألة فيها تخيير منهم من أخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يأخذ، لأنه قال من أحب. ثم إنهم لما وصلوا مكة أرشدهم إلى أن يتحولوا إلى العمرة وأن يكونوا متمتعين، حيث أمر من لم يسق هديا من القارنين والمفردين أن يفسقوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. وهذا يدل على أن التمتع أفضل للأنساك، التمتع أفضل للأنساك، لأن فيه طواف وسعي للعمرة، وفيه طواف وسعي للحج، وفيه يعني أيضا يعني وأيضا وهذا هو الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، فدل على أنه أفضل من غيره، لأنه لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، لا يرشد عليه الصلاة والسلام إلا ما إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الرسول عليه التمتع أفضل الإنساك، لأن فيه عمرة مستقلة وحج مستقل، ولأن هذا هو الأصل، أنه بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام في حق القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم ولم يسوقوا هديا أن يفسحوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. فإذا التمتع أفضل، لأنه لا يرشدهم إلا إلى الأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، هو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. ولما راجعوه وقالوا كيف نحل من إحرامنا وأنت باق على إحرامك، بين لهم السبب وأنه ساق الهدي، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. فدل هذا على أن التمتع أفضل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني للحج، ولا نرى إلا أنه الحج، لأنهم كان معروفا عندهم أن العمرة في أشهر الحج أنهم يعني غير مرغوب فيها، يعني كانوا يعني يعتقدون في الجاهلية، وهذا يعني معروف أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج أنها يعني أنها غير سائغة وأنها لا تنبغي. قال خرجنا لا نرى إلا أنه الحج، على ما كانوا يعرفونه من أن العمرة لا تكون يعني في لا تكون يعني في أشهر الحج. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة خيرهم بين الأمور الثلاثة، ومنهم من أفرد، ومنهم من قرن، ومنهم من تمتع، والذين قرنوا وأفردوا منهم من ساق الهدي. فهؤلاء يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد، والذين لم يسوقوا هديا أمروا بالتحول من القران والإفراد إلى إلى إلى إلى التمتع، أمروا بالتحول من القران والإفراد إلى التمتع. ومن أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فقد أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يأتي يعني وقت نحر الهدي، وقد سبق الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الذين ليس معهم هدي فإنهم يتحللون بالتقصير، يعني إذا كان الحج قريبا إذا طافوا وسعوا للعمرة، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرمون بالحج، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرمون بالحج. قال إيش خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. نعم، يعني على ما كانوا يعرفونه، ما كان مشهور يظنون أنه الحج، ولكنهم خيروا في الأنساك الثلاثة القران والإفراد والتمتع، ثم أرشدوا إلى الأفضل وأنه التحول إلى العمرة بحق القارئين والمفردين الذين يسوقوا هديا، ثم بعد ذلك حصل الأمر لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحل كل من كان قارئا ومفردا ولم يسوق الهدي حل بعدما طاف وسعى للعمرة. قالت: فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، طبعا هي ما طافت بالبيت لأنها قد حاضت، ولكنها تقصد الذين يعني لم يكن لهم مانع يمنعهم من الطواف، فإنهم تطوفوا بالبيت، فالقارنون تطوفوا بالبيت طواف القدوم وسعوا بين الصفا والمروة، يعني من شاء منهم، ومن شاء أخر السعي إلى بعد الحج، والقارنون والمفردون. وأما المتمتعون فالذين فإنهم يعني يطوفون ويسعون ويتحللون، يطوفون ويسعون ويتحللون. فإذا قول عائشة تطوفنا تحكي أو تعني الذين كانوا يعني لم يحصل لهم عذر أو لم يحصل مانع يمنع كالذي حصل لها، لأنها لم تطوف بالبيت ولم تطوف بين الصفا والمروة لأنه يأتي بعد الطواف، وإنما لم تتمكن من الاتيان بالعمرة التي أحرمت بها مثل أمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين كنا متمتعات وهي منهن، إلا أنها هي حاضت فلم تتمكن من أداء العمرة مستقلة قبل الحج، ولما جاء الحج أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة، لأنها لم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج، والحج قد وصل ولا بد من فعله في وقته، فإذا أدخلت الحج على العمرة وصارت بذلك قارنة، كما سبق أن مر بنا الحديث ذلك. فقولها تطوفنا لا تعني نفسها، وإنما تعني من كان يمكنهم التطوف ومن يمكنهم الطواف من القارنين والمفردين والمتمتعين. فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا. فحل من لم يكن ساق الهدي، يعني الذين لم يسوقوا الهدي وقد أحرموا بحج وعمرة فسحوا إلى عمرة وتحللوا بطوافهم وسعيهم. وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحرمنا بعمرة وتحللنا بعدما طفنا وسعينا، أما عائشة فبقيت على إحرامها لأنها ما يمكنها دخول البيت والطواف فيه. ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. نساؤه لم يسقنا يعني ما سقنا هدي، وإنما أحرمنا بعمرة، يعني أحرمنا من الميقات بعمرة متمتعات فأحللنا، لأن المعتمر إذا طاف وسعى يتحلل. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال أخبرت عائشة بأنها لم تطف بالبيت كالذين طافوا أول الأمر، لأنها ممنوعة بسبب الحيض، لا تتمكن بسبب الحيض، وهي لم تطف. ويعني بعد ذلك يعني اختصر ولم يذكر الذي قد حصل بعد ذلك، ولكنه جاء في الروايات الأخرى التي سبقا مرت أنه أمرها أن تغتسل وتمشط رأسها وتدخل الحج العمرة وتصير قارنة، وتصير بذلك قارنة، وقد أدت الحج مع الناس وشهدت المشاهد كلها، فوقفت بعرفة وباتت مزدلفة وجاءت إلى منى وقد طهرت، فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، يعني في يوم العيد طافت وسعت وتحللت من من من من من تحللت من من من, من الحج والعمرة الذي هو قران، لأن المتمتع القارن إذا جاء يوم العيد ويتحلل التحلل الأول من حجه وعمرته، لأن الحج والعمرة مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وأخبرت بأنه لما كان ليلة الحصبة وهي ليلة الرابع عشر، حيث خرجوا من منى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى بعدما رمى الجمرة بعد الزوال ونزل في المحصب، وهو المكان الذي نزل فيه في الأول لما قدم مكة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع الناس بحج وعمرة، يعني يعني الناس الذين هم متمتعون، وأما قارنون هي منهم، هي القارنون هي منهم لأنها قرنت بين الحج والعمرة كما فعل كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من القارنين والمفردين الذين معهم هدي. قد يرجع الناس بحج العمرة وعمرة، وأنا لا أرجع إلا بحج، يعني لأنها أرادت العمرة المستقلة والحج المستقل، وإلا فإنها رجعت بحج وعمرة، رجعت بحج وعمرة، لأن القارن حصل منه الاثنان، إلا أنهما مقترنان، مقترنان لم ينفك أحدهما عن الآخر. يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجعوا بحج يعني أمهات المؤمنين وغيرهم من المتمتعين الذين طافوا وسعوا للعمرة ثم أحرموا وطافوا وسعوا للحج، عندهم زيادة عمل أكثر من عمل القارن، لأن المتمتع عنده طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، والقارن عليه طواف وسعي لحجه وعمرته. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنها لما رجعته قالت يا رسول الله، يعني يرجع الناس بحج وعمرة وكذا، قال يكفيك طوافك لسعي لحجك وعمرتك، يعني طوافك إنما هو الحج والعمرة، لأن هذا شأن القارنين، لأن هذا شأن القارنين أنهم يأتون بالطواف للحج والعمرة ويأتون بالسعي للحج والعمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاه إشكال بعد ذلك. قال وما طفت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. ثم قال اذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، أهلي بعمرة، يعني أنها تأتي بعمرة بعد الحج من الحل من خارج الحرم، وبذلك تكون عائشة عندها عمرتان وحج، العمرة المقترنة مع الحج والعمرة المستقلة التي أتى فيها بعد الحج عوضا عن العمرة التي حرصت على أدائها ولم تتمكن بسبب الحيض. وهذه العمرة يعني إذا كان أحد مثل عائشة وظرف مثل ظرف عائشة فإنه يفعل أو يأتي بهذه العمرة بعد الحج. أما من كان ليس كذلك وإنما أتى بعمرته متمتعا أو قارنا يعني بين الحج والعمرة، فإنه قد حصل منه النسكان، المتمتع العمرة مستقلة والحج مستقل، والقران مقترنان مع بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدها وأمرها، ولكن أخاها عبد الرحمن الذهب معها لم يعتمر، وإنما ذهب مرافقا لها ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرونها، ولو كان الاتيان بعمرة من التنعيم أو من للآفاقيين من خارج الحرم مشروعة لأرشدهم إلى أن يأتوا بعمرة، لأنهم جالسين في انتظار عائشة، الانحباس منحبسين وجالسين، فلو كان ذلك مشروعا لأرشدهم، وإنما أذن لعائشة للظرف الذي حصل لها ولإلحاحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أخاها الذي ذهب معها لم يحرم بعمرة كما فعلت. أحسن الله لك. سؤاله في قوله وما طفت ليالي قدمنا مكة، يعني هذا معلوم أنه جاء في بعض الأحاديث أنها أخبرته بأنها يعني جاء الحج وأنها لا يعني، فأمرها بأن تنقض رأسها وأن تمتشط وتحرم بالحج وتدخله على العمرة، وتدخله على العمرة. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان حصل يعني ذلك من قبل، ولأنها سألته أمرها كما سبق أن مر، يعني كما سبق أن مر في الحديث. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم، قال عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر، قالت قلت بلى، قال لا بأس انفري. ثم إن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما قدموا من عرفة ويعني جاءوا إلى مزدلفة وإلى منى طاف الطواف الإفاضة مع من طافه عندما يعني في يوم العيد أو فيما بعده، ولكنه عندما أرادوا الانصراف الخروج من مكة ولم يبق إلا طواف الوداع، قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث حابستنا هي عقرى حلقى، يعني هذا دعاء يعني يعني غير مقصود، وإنما كان يعني يجري على الألسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد الدعاء عليها بأن يحصل لها هذا، وإنما هذا من قبيل الأشياء التي كان يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تربت يداك ثكلتك أمك وغير ذلك من الألفاظ. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا عليه بمثل هذه الدعوة أن يجعل الله ذلك له زكاء وطهرا، كما جاء ذلك كما ذكر ذلك في صحيح مسلم في صحيحه أن أم سليم أرسلت له يتيمة عندها، أرسلتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يعرفها صغيرة فرآها قد كبرت، فقال أنت هي كبرت لا كبرت سنك، أنت هي كبرت لا كبرت سنك. ف يعني بكت البنية هذه اليتيمة وجاءت إلى أم سليم تبكي، قالت ما لك؟ قالت إن النبي دعا علي وقال كذا وكذا. فجاءت أم سليم مسرعة فقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي. قال ما علمت أني شرطت على ربي فقلت اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا، فأبدل ذلك زكاء له وطهرا. الإمام مسلم رحمه الله أورد الحديث الذي بهذا المعنى، حديث يعني تربت يداك ثكلتك أمك أقرى حلقة وما إلى ذلك، وأتى وختمها بحديث أم سليم في قصة أم سليم مع يتيمتها ختمها. ولما فرغ منها أورد الحديث الذي في معاوية الذي كان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، يعني بعدما أورد هذا الحديث أتى بهذا الحديث ليبين أن هذا الذي قاله في حق معاوية أنه من هذا القبيل، وأنه في نهاية الأمر يكون دعاء له وليس دعاء عليه، فيكون في الذين يريدون أن ينالوا منه أو يسرهم أن ينالوا منه أن ذلك لا يفيدهم شيئا، بل إن هذا صار بمثابة المدح له والدعاء له وليس الدعاء عليه وليس. وهذا من حسن ترتيب مسلم في كتابه، لأن كتاب مسلم رحمه الله في كتابه في ترتيبه عنده عناية خاصة يعني فاق بها غيره، وكان يجمع الأحاديث في مكان واحد ولا يفرقها، هو يرتبها وينظمها، وهذا مثال من أمثلة حسن ترتيبه، لأنه ذكر الأحاديث ثم ختمها بحديث أم سليم ثم عقبها بحديث لا أشبع الله بطنه. قالوا فهذا يعتبر يعني مدحا لمعاوية أو من مناقب معاوية وليس من مثالبه، وليس مثلبه من مثالبه كما يريده بعض من يريد أن ينال منه، وإنما يعتبر هذا محمدة ويعتبر يعني دعاء له وليس دعاء عليه، دعاء له وليس دعاء عليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عقرى حلقى أحابستنا هي، وقالت ما ظن لحبستهم، يعني ظنت أن المرأة يعني عند طواف الوداع أنها ستنحبس بسببهم، وأنها ستنحبس لأن الحيض جاءها، والحيض جاءها إنما كان بعد طواف الإفاضة، والمهم هو طواف الإفاضة لأنه الركن الذي لا يتم الحج إلا به، وأما طواف الوداع فهو واجب ولكنه يسقط عن الحاج والنفساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأن صفية طافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليه إلا الوداع قال انفري، يعني معناه أنه يسقط عنها، معناه أنه يسقط عنها، فدل على أن يعني صفية حصل لها الحيض بعدما طافت طواف الإفاضة، وبذلك تمت الأركان ولم يبقى إلا واجب يعني يسقط عنها، ومن تركه وهو ليس من هذا الصنف عليه الحاض والنفساء فإنه يجبره بدم، من ترك طواف الوداع فإنه يجبره بدم كسائر الواجبات التي إذا تركها جبرها بدم. وأما الأركان هي التي لا تجبر والتي لا بد منها. ولهذا قال الرسول أنهم سينحبسون، أو قالت هي أنها حبستهم، يعني لأنها يعني ظنت أن طواف الوداع يعني أنه يحتاج إلى أن يكون على طهارة. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل يعني أو أخبر بأنها طافت طواف الإفاضة، قال انفري، يعني منها خلاص ما يلزمها طواف وداع، يسقط عنها طواف الوداع. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. يعني قالت عائشة يعني بعد ما أدت عمرتها وخلصت من العمرة وطافت وسعت وانتهت من العمرة، خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هنا في الرواية بالشك: أنا مصعدة وهو منهبط أو العكس، هي يعني هو مصعد وهي منهبطة، يعني معناها أن في شك، ولكن الأقرب أنه هو مصعد، أنه هو منهبط وهي مصعدة، لأنها هي خارجة من البيت وهو نازل من الأبطة يعني وتلاقوا، فيكون الأقرب أنه هو المهبط وهي المصعدة، لأن النزول يكون من الأبطة يعني إلى إلى إلى الكعبة، وأما الذي يخرج من الكعبة فإنه يكون مصعدا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج. ثم ذكرت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. ثم ذكر حديث عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا المهل بالحج ومنا المهل بالعمرة ومنا المهل بالحج والعمرة، وهذا بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي أرشدهم إلى هذا في أول الأمر وفي ذي الحليفة، فصار منهم من أهل بحج مفردا، ومنهم من أهل بحج وعمرة قارنا، ومنهم أهل بعمرة يعني متمتعة. نعم. شو بعده؟ قالت وأحرم وأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. الرسول عليه أهل بالقران وأهل بالحج والعمرة، وهذا هو الذي كثرت فيه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعضها أنه تمتع وجاء في بعضها أنه حج، وهذا فيه أنه حج وأنه أحرم بالحج أي الإفراد. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما كثرت بذلك الأحاديث أنه قارن وليس بمفرد كما يشعر إليه، فحمله بعض العلماء على في هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة، ومنهم من سمع الحج لفظ الحج والعمرة معا، ومنهم من سمع الحج فقط، فكل حكى ما سمعه، ولكن الذي توافرت عليه الأحاديث وتوافرت عليه الأحاديث وتعددت وكثرت أنه كان قارنا، فإذا يحمل من كان قول من قال أنه يحمل ما جاء من الحديث على أنه حج على أنه يعني كان تلفظ بهما، وأن من الناس من سمع الاثنين، ومنهم من سمع الحج وحده، ومنهم من سمع الحج وحده، أو يكون أنه أحرم بالحج أولا ثم أضاف إليه العمرة. نعم. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. فأما من أهل بالحج أو الحج والعمرة فلم يحلوا إلا يوم النحر، يعني ممن ساق الهدي المقصود بذلك الذين ساقوا الهدي هم الذين لم يحلوا، أما الذين لم يسوقوا هديا من القارين المفردين فقد أمروا بأن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. إذن هذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر القارنين والمفردين أنهم بقوا على إحرامهم، هذا يراد به من كان ساق الهدي فقط، أما من لم يسقه فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحولوا أو يحولوا إحرامهم من القران والإفراد إلى العمرة وأن يكونوا متمتعين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. ثم إنه جاء هذا الحديث عن عن عن عثمان وعلي عن علي أن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، فكان يعني عثمان رضي الله عنه يرى أن الناس يحرمون بالحج لا يأتون بتمتع ولا بقران، وهذا هو الذي كان أيضا جاء عن أبي بكر وعمر، وقصدهم من ذلك أن يتكرر أو يتردد الناس إلى البيت، لأنهم إذا جاءوا بسفرة للحج احتاجوا إلى أن يأتوا بسفرة للعمرة، وإذا كانوا جمعوا بينهما قرانا أو أتوا بكل واحد منهما تمتعا فإنه قد لا يحصل لهم مع ذلك أن يأتوا إلى العمرة، لأنهم قد أتوا بها في سفر واحد، أتوا بها مع الحج في سفر واحد. فكان يعني الخلفاء الثلاثة يرون يعني هذا الرأي من أجل أن يتردد الناس إلى البيت وأن يتكرر حضورهم إلى البيت معتمرين في أثناء السنة، وألا يعني يحملهم اتيانهم بالحج مع العمرة في سفر واحد أن لا يحصل منهم المجيء، لأنهم أدوا الحج والعمرة وأتوا بالحج والعمرة التي هي واجبة عليهم. وإيش قال وعلي؟ عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. ينهى عن المتعة يعني يكون يحرم بعمرة فقط ثم يأتي بالحج، وأن يجمع بينهما قرانا، وأن يجمع بينهما على سبيل القران، وكل منهما يقال له تمتع كما عرفنا، لأن فيه الإتيان بنسكين في سفر واحد. التمتع اللي هو العمرة مستقلة والحج مستقل هو التمتع المشهور بهذا اللفظ، والقران يقال له تمتع باعتبار أن فيه أداء نسكين في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على القارن والمفرد لأنهم أتوا بنسكين في سفر واحد، وهذا الدم أو الهدي دم شكران كما ذكرنا ذلك من قبل. نعم. فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هنا يعني علي رضي الله عنه أهل بهما، أهل بحج وعمرة يعني، وقرن بينهما، وكان يعني ولم يأتي بالحج وحده كما يعني أراده عثمان وكما أرشد إليه عثمان من أجل المصلحة التي رآها، وقد رآها قبله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقال إنهما كان يدع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد، ما كان يدعها لقول أحد. وهنا ذكر الحج والعمرة، ذكر الحج والعمرة، والمشهور أن الذي يعني أن في التمتع أنه الإحرام بالعمرة وحدها والحج، وهذا هو الذي يعني الذي هو التمتع المشهور، وهذا إذا قال يقال له تمتع، وهنا قال إنه جمع بينهما يعني فلم يحصل منه الذي أراده عثمان وهو الحج وحده الذي هو الإفراد. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر. محمد بن بشار عن غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم، الحكم بن عتيبة، عن علي بن الحسين، نعم، زين العابدين، عن مروان بن الحكم، نعم، عن علي وعثمان، نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. ثم ذكر حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني كان هذا سائد عندهم في الجاهلية أنهم يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وإنما يأتون بالعمرة في غير أشهر الحج، يأتون بالحج في أشهره، وأما في العمرة يأتون بها في غير أشهر الحج، فكانوا يرون أنها أفجر الفجور وأنها يعني غير سائغة. ولهذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن عمر النبي الأربع كلها في ذي القعدة هو من أشهر الحج، وأيضا أرشد القارنين والمفردين إلى أن يتحولوا من إحرامهم إلى عمرة إذا لم يسوقوا هديا. فإذا السنة جاءت باعتبار العمرة وحصولها في جميع أيام السنة في أشهر الحج وفي غيرها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج. وأيضا كذلك أمر الذين كانوا قارنين ومفردين ولا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة، ويعني نعم إلى عمرة. مش بعده كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، يعني هذا النسيء اللي ذكره الله في القرآن أنهم يعني يؤخرون يعني المحرم ويجعلون مكانه صفرا، فيعني يكون بذلك يعني جعلوا الشهر الحلال حراما وشهر الحرام حلالا. نعم. ويقولون إذا بر الدبر، يقولون إذا بر الدبر، إذا برأ يعني الدبر هو الذي يكون على ظهر البعير من الجرح الذي يكون بسبب الرحل، إذا طال يعني مكثه عليه أو طال السفر، فإن الرحل الذي هو يعني الخشبة التي أطرافها تؤثر على ظهر البعير، وهذا يسمونه دبر، يعني أنه يصير فيه جرح وبسبب ذلك. فإذا برأ الدبر يعني أنه يعني حصل الخلاص منه، بأن كانت يعني أن حصل المكث والجلوس يعني وعدم السفر حتى حصل البرء من هذا الجرح الذي يكون بسبب طول المكث على الراحلة والحمل عليها، لا سيما إذا كان الحمل شديدا أو الحمل كثيرا، فإن ذلك يؤثر على الدابة في الرحل، يعني يحصل منه بالاستمرار والحك، يعني أنه يحصل خروج الدم ويحصل جرح. وعفى الأثر، يعني عفى الأثر يعني معناه ذهب، لأن يعني إذا كان الشيء يعني حديثا وقريبا يعني الأثر موجود، لكن إذا كان يعني حصل ترك وعدم سفر وعدم طول السفر فإنه يعفو الأثر، بمعنى أنه ينمحي من الأرض. وانسلخ صفر الذي أخروه وأنسأوه وجعلها لا تكون في أشهر الحج، فهم يعني يقولون إنها إذا حصلت هذه الأمور فإنها تحل العمرة، وإنها لا تحل في أشهر الحج، ومعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج، وصفر ليس من أشهر الحج، وإنما أشهر الحج ثلاثة شهران وعشرة أيام كما سبقنا أن عرفنا ذلك في الدرس الماضي، وهو شهر شوال بكماله وهو من أشهر الحج، وشهر القعدة بتمامه، والعشر الأول من ذي الحجة أي من أو أيام أشهر الحج كما ذكرت في الدرس الماضي، أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى. فأول ليلة عيد الفطر تبدأ أشهر الحج بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، تدخل الليلة الأولى من شوال بغروب الشمس. فهذه إذا أحرم الإنسان بعد غروب الشمس في آخر يوم من رمضان فإنه أحرم بأشهر الحج، وأن أحرم قبل غروب الشمس ما أحرم بأشهر الحج، لأن أحرم في رمضان ورمضان ليس من أشهر الحج. والحد الفاصل بين رمضان وأشهر الحج، يعني بين أشهر الحج وغير أشهر الحج، غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، فإذا غربت دخلت أشهر الحج في تلك الليلة التي هي ليلة العيد، وتنتهي بآخر ليلة عيد الفطر عيد الأضحى، تنتهي وهي 70 أو 69 يوما أو 68 يوما كما ذكرت ذلك في الدرس الماضي. إذا كمل الشهران صارت 70 ليلة، وإن كانت نقص أحدهما صارت 69، وإن نقصها جميعا صارت 68. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج، يعني والمقصود ذلك الذين ما ساقوا هديا، الذين لم يسوقوا هديا أمرهم بالعمرة بأن يفسخ إحرامهم إلى عمرة ويكونوا متمتعين. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكما عرفنا فيما مضى كان قارنا واستمر على إحرامه إلى يوم العيد لأنه ساق الهدي، ومثله المفرد الذي ساق الهدي فإنه يبقى في إحرامه إلى يوم العيد. فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. تعاظم عظم الأمر عليهم أنهم يحلون، أنهم يحلون إذا انتهوا يعني يؤدي العمرة ثم يحلون، والرسول صلى الله عليه وسلم باقيا على إحرامه، فهم أرادوا أن يكونوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يحل من إحرامه فأرادوا أن لا يحلوا من إحرامهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لهم السبب عليه الصلاة والسلام، وأنه كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي ليس له أن يعني يحل إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد، بل كما ذكرت يعني قبل قليل وذكرت بالأمس الحديث الذي ورد أن من أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج عن عمره ويصير قارن ويبقى إلى يوم العيد، ويبقى إلى يوم العيد الذي هو بلوغ الهدي محله. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. قالوا يا رسول أي الحل؟ قال حل كله. قال أي الحل؟ قال الحل كله، يعني معناه أن الإنسان إذا طاف وسعى وقصر للعمرة فقد تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، ولهذا قال الحل كله. الحل كله، وقد مر في الحديث أنهم يعني حللهم النساء والطيب والثياب، يعني معناه أن الإنسان إذا تحلل وقد منع من أمور بإحرامه في الحج فإنه إذا طاف وسعى وقصر من العمرة فإنه يحل له النساء ويحل له الطيب ويحل له الثياب، وكل ما يحل لأهل مكة يحل له، وكل ما يحرم على أهل مكة يحرم، ولهذا قال الحل كله، يعني يدخل فيه النساء والطيب والإحرام وكل شيء حرم عليه بالإحرام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بالحل. ذكر حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا موسى قدم من اليمن فأمره بالحل، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أبا موسى قدم وقد أحرم بإهلال رسول أهل بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسق هديا، فلما وصل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني وأنه يعني ليس معه هدي، أمره بأن يحل، أمره بالحل، يعني الحل من العمرة، يعني معناها أنه إذا كان يعني ليس معه هدي وكان معتمرا فإنه يحل، وإذا كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فإنه يفسخ إلى عمرة ويحل. قال حدثنا ويحل. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى عن غندر. نعم. عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما بال الناس حلوا من عمرتهم أو من إحرامهم وأنت لم تحلل؟ فقال إني لبثت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني يوم العيد. وهذا يبين السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبقى على إحرامه، لأنه قد ساق الهدي، والذي ساق الهدي يبقى على إحرامه ليوم العيد. بل كما قلنا أن الإنسان إذا أحرم بعمرة وقد ساق الهدي يدخل حج العمرة حتى يبقى إلى يوم العيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا، وأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي ليس له أن يحل قبل يوم العيد، ليس له أن يحل من إحرامه قبل يوم العيد، حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا حريصين على أن يتابعوه وأن يكونوا مثله، ولما أرشد أصحابه إلى التحلل لما كان قارنا مفردا ولم يكن معه هدي قالوا ما بال الناس حلوا وأنت ما أحللت؟ قال إني لبثت شعري، وكونه لبث شعر رأسه يعني وضع شيء يعني يمسكه، لأن المسافة طويلة وسيبقى في الطريق 9 أيام، فكان يعني حصل منه تلبيده حتى يبقى متلبدا لا يكون شعثا، لا يحصله الشعث في هذه المدة، بحيث يعني إذا لم يكن متلبدا ولم يكن ملبدا. وكذلك قلد هديه، معناه أنه ساق الهدي ووضع القلائد عليه التي هي دالة على أنه هدي. قال حدثنا إسماعيل عن مالك. إسماعيل هو ابن عبد الله الأويسي. نعم. عن مالك. نعم. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم. عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. عيد الأسد. قال حدثنا إسماعيل. نعم. قال حدثني مالك. نعم. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. نعم. عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، ورأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. ثم ذكر هذا الحديث عن نصر بن عمران الضبعي أبو جمرة قال تمتعت. نصر بن عمران الضبعي الذي هو صاحب ابن عباس، والذي يروي عنه كثيرا، والذي روى عنه حديث وفاة عبد القيس وغيره، وقال تمتعت، يعني أنه أتى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فأتى بالعمرة وحدها والحج وحده، فنهاه أناس يعني قالوا له أن الإفراد أن هذا أنه هو الذي أرشد إليه يعني أبو بكر وعمر وعثمان، وقصدهم ومعلوم أن قصدهم أن يكثر التردد على البيت والمجيء إلى البيت مرات عديدة في أثناء السنة، بسبب أنهم لم يجمعوا بين الحج والعمرة لا قرانا ولا تمتعا. فسأل ابن عباس فأمره يعني أنه يبقى على إحرامه، أمره أن يبقى على إحرامه لا يعني يكون على تمتعه. قال فرأيت في المنام أن يعني أن قائلا يقول لي عمرة متقبل حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبر ابن عباس يعني بذلك فقال أقم عندي حتى أجعل لك شيئا من مالي. وقال شعبة إيش؟ قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. يعني قال يعني شعبة لما؟ قال للرؤيا الذي رأي، يعني أن كونه يجعل له شيئا من ماله من أجل هذه الرؤيا التي سرته والتي فيها بيان أن الذي عليه الناس من التمتع والحرص على التمتع أنه مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هي كافية. وهذا الذي ذكر هنا فيما يتعلق من أنه يجعل شيء من ماله يعني فهم منه أو أنه من أجل هذه الرؤية، ولكنه جاء في حديث وفي عبد القيس الذي رواه البخاري، والظاهر أنه ليس أن أعطاء شيئا من المال من أجل هذه الرؤية، وإنما يعني لما رأى هذه الرؤية وسرته أحب أن يبقى معه وأن يعني يجلس معه ليبلغ عنه الناس، كما سبق أن مر في الحديث أنه قال ألا أعطيك شيئا من مالي ألا أعطيك شيئا من مالي، وكان جالسا على السرير وهذا على طرفه وكان يبلغ الناس. وإذن هذا يعني هذه الرؤيا التي قالها صارت هي لعلها هي المفتاح الذي جعلته يعني يجعله يجلس معه ويعطيه من أجل أنه يبلغ عنه لا من أجل هذه الرؤيا، وإنما هذا في مقابل كونه يبلغ عنه وكونه ينحبس معه من أجل التبليغ. والحديث سبق أن مر في لعله في مر في كتاب الإيمان أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. شوف الحديث الأفضل وحال بهذا الإسناد على ما سيأتي. كيف؟ حسب الترقيم إيه؟ أحال بهذا الإسناد على ما سيأتي. لا، هذا الإسناد غير، الكلام على حديث وفد عبد القيس الذي قال له اجلس معي أعطيك شيء من مالي حتى يبلغ الناس، يعني يتكلم ويبلغ البعيدين يعني حتى يسمعوا. باب أداء الخمس من الإيمان. على كل فيه الحديث هذا فيه أنه قال لا أعطيك شيئا من مالي، يعني وأنا كان يجلس يعني عن شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه 20. ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فكأن هذا المكافأة وهذا العطاء من أجل أنه يقيم عنده وأنه يعني يبلغ الناس. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وهو مشهور بكنية أبو جمرة، ويعني وقد ذكرت فيما مضى أن أبا جمرة وأبا حمزة هذا من جملة المؤتلف والمختلف، وأبو جمرة هو الذي يروي عن ابن عباس حديثه ابن القيس، وأبو حمزة القصاب هو الذي يروي عن ابن عباس لا أشبع الله بطنه في صحيح مسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل من السنة أن نعتمر في شهر ذي القعدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمره الأربع. العمرة في رمضان أفضل لأنه قد جاء ما يدل على فضلها، الحرص على العمرة في رمضان وتفعل في جميع أيام السنة. ولا ندري عن قضية عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل كانت مقصودة أو أنها حصلت اتفاقا، لأنه معلوم أن يعني ذي القعدة أنه سافر أحرم بالعمرة مع الحج سافر، وكان ذلك في القعدة، والسفر للحج يعني في ذلك الوقت، وعمرة الحديبية كانت في القعدة قد صده المشركون، وعمرة القضاء كانت من قابل بعد ما يمضي سنة، وعمرة الجعرانة كان لما قدم من الطائف، يعني فتكون يعني هذه العمر يعني لا يبدو أنها مقصودة بأنها في هذا الشهر بالذات، وإنما اتفق هكذا. يقول: وضع شيء يشبه الشوك على الشبابيك هل يعد من تنفير الصيد في مكة والمدينة؟ إيش وضع شيء مثل الشوك على الشبابيك لئلا تأتي وتوسخ في مكة والمدينة، هل هذا يعتبر من تنفير الصيد؟ ما ينبغي يعني وضع شيء يؤذي الصيد، ولكن يوضع شيء لا يؤذي، يوضع شبابيك يعني عند الفرج أو المحلات التي ينزل فيها ويحصل فيها التوسيخ، يعني يضعون شبك يعني لا تتمكن، أما أن يضع شيئا يؤذيها فلا يفعل، يعني دبابيس أو شيء يعني يقتلها أو يعني يؤذيها لا يفعل. المقصود هو دفع ضررها بأن يضع شيئا يحول بينها وبين الدخول في هذا المكان الذي يحصل منها التوسيخ بسببه. يقول: وقعت مرة في معصية من المعاصي فندمت وحلفت وأقسمت وعاهدت الله ألا أعود إليها، ثم عدت ووقعت فيها، ماذا يلزمني؟ هل أكفر كفارة يمين؟ هذا يعني هذا ليس بشجاع، يعني كونه يعني يحرص ويلزم نفسه بشيء ثم يلعب عليه الشيطان ولا يمكن ولا يتمكن من الاستمرار، بل كان عليه أن يكون شجاعا وأن يعني يلتزم بالشيء الذي ألزم نفسه به ليظفر بذلك بالسلامة من الآثام، وما دام أنه لم يحصل منه التنفيذ فإن عليه كفارة يمين، ولكن عليه أنه يبتعد عن المعاصي ويحرص على التخلص منها والابتعاد عنها ولا يتهاون فيها، لأن الجنة لأن النار حفت بالشهوات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.